أعلم أن الذي جئت به حق وأؤمن بإلهك وأتبعك. التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين علي، قال: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا علي، قام ودل الرجل. أخذ علي بخطام الناقة، مسح بيده الطاهرة على نحرها، ثم رفع طرفه إلى السماء، نادى: اللهم إني أسألك بحق محمد وأهل بيته وبأسمائك الحسنى وبكلماتك التامات. لما أنطقت هذه الناقة حتى تخبرنا بما في بطنها يا الله، فإذا الناقة التفتت إلى علي وهي تقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، اعلم أن هذا الرجل الأعرابي ركبني يوما وهو يريد زيارة ابن عم الله، وواقعني فأنا حامل منه. قال الإعرابي: ويحكم، هذا النبي أم هذا؟ قيل: هذا ابن عمه ووصيه وخليفته. فشهد الشهادتين الإعرابي وحسن إسلامه وتوسل بالنبي أن يكفي ما في بطن ناقته، فكفاه الله ذلك. وإنما أراد النبي أن يهيئ الأمة لخلافة أمير المؤمنين علي. يحضر كل المجتمع سمع بها الحين: عليكم خليفة من بعد عين يا أبو حسين. يا أصحاب هذا الأمر أمرني الجبار، عليكم خليفة من بعد إمام بعدي، وهو قسيم الجنة والنار. سلموا عليك الكون كونوا له مطيعين، ولا حد يخالف لطريقة في كلامه. أمر من الباري كلكم بعد عين الزمو حفظوا ذمامة، ومن بعد عين الطاعة تكونوا مطيعين. قالوا: يا من الله اختارك لرشدنا، بيك الهدى نلنا وبكننا سعدنا. يا مصطفى الخيمة انت وحيدر عمدنا، وانت هو لولاك ما تعمر ترى الدين. واللي العداوة في ضمائر امتينا، قاموا كل من يرمش جابه بعينه ينادون بالطه عليه حين حينه هيهات حيدر ما يراه منا ولا اثنين وقاموا إلى حيدر وهنوا بالخلافة ما هي محبة منهم وطاعوا عفافة بقلوب مطوية تحسبهم إلى الهادي مجرمي وتوعد وذيك الجماعة أهل السقيفة وتجمعوا وتكاتبوا ذيك الصحيفة من بعد حيدر يستوى والأمر شورى يستوي براي المسلمين محمد بكون سامنا الذل وجفانا وحيدر علي في كل محل سير دمانا وبس ما محمد يقضي حيدر ظلم طيعة ولا وياه فيدي ومن ما أبقى المصطفى في الحين والحال اتجمعوا ذيك العصابة شبان الأرجال وداه للمسجد وهو مكتوب ايده والبضعه اللي يصيبها دام الاصحاب من ما ابقاها وسدوا خد بالتراب دخلوا عليها وعصروا حتى البجا قالوا يا زهرة لا تصيحي والنحلة اللي من أبوها اختصت بها عدها عليها شهود والله يعلم بها وقالوا يا زهرة يا فداك بين المسلمين وطلعت من المسجد وعبرتها سجيبة تنادي أبويا وصوت البهر وحبيبة وآنه البضعة ويذنها نصيبه ما هو أنا عدكم أمان يا مسلمين وطلعت من المسجد ودمع العين بادي وإلا ترى وبيد بطن خدها ومن أحمر وطلعا وجد للذي حطمنا